فهمنا؟ أذناك معك يا أخي، أذناك معك انتين مو واحدة. ولذلك طريقة أئمة الدعوة رحمهم الله في نجد يسمونها طريقة سم بركة، أن واحد يحضر بكتابه سواء أنه يقرأ أو يستمع للقارئ، فإذا انتهى كتابه هو حر، يبي يجلس يجلس، يبي يمشي يمشي، ما يحتاج استئذان، لأنك ما أنت في حكم، أنت في بيت الله وفي ضيافة الله، هذا هو، وأنت أدرى بنفسك. نعم أحسن الله إليكم، جزاه الله خير، لكن هذا ما هو لازم، كانوا الصحابة يقومون ما يستأذن. نعم أحسن الله إليكم.